السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ. نعم. حدثونا عن تحريك السبابة في التشهد الأول والأخير. وقتها وكيف تكون أو كيف يكون وضعها ومتى يكون تحريكها وكيف يكون تحريكها؟ ما شاء الله. كل هذه أسئلة ما شاء الله سؤال واحد. يلا خير. أي وضع اليد في التشهدين الأول والثاني. أما اليسرى فإنها توضع مبسوطة على الفخذ. إيه؟ اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة أو تكون ملقمة الركبة يعني يضعها على الركبة ويعكف أصابعه على الركبة. فهمت كلامي الآن؟ إيه. هذا أين؟ اليسرى. طيب اليمنى تضع على الفخذ على الفخذ وتضم منها الخنصر والبنصر. أتعرف الخنصر والبنصر؟ إيه هذه الوسط. لا الخنصر والبنصر الخنصر الإصبع الصغير. إيه والبنصر اللي جنبه. إيه الوسطى إن شئت تضمها معهما ثم ضم إليهن الإبهام. فهمت؟ إيه عرفت هذا زين؟ إيه نعم. تضم الثلاثة الخنصر انشأت كذا وانشأت اصبر ايه تضم الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ايه والإبهام ايضا تضمها الى الوسطى وتخلي السبابة ايه تخليها قائمة مفتوحة مو شاخصة ترفع على بس انها غير مضمومة لهذا. هذه واحد. وان شئت تضم الخنصر والبنصر وتحلق الوسطى مع الإبهام. أيوه. يعني تضم طرف الوسطى إلى طرف الإبهام لتكون كالحلقة. نعم. وتبقي السبابة هكذا منفتحة. تمام ولا لا؟ أي نعم تمام. عرفت زين؟ إيه. طيب تحريكها. تحريكها يكون من الأعلى إلى الأسفل. إيه من الأسفل إلى الأعلى. يعني لفوق ورجعها محلها. ها؟ أرفعها لفوق. إلى فوق. ورجعها محلها. وترجعها المحلة. طيب متى يكون؟ متى يكون؟ كلما مررت بجملة دعائية ارفعها. يعني إذا قلت اللهم صل على محمد ارفعها. ارفعها. إذا قلت السلام عليك أيها النبي ارفعها. إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ارفعها. إذا قلت أعوذ بالله من عذاب جهنم ارفعها. كل جملة دعائية. كل دعاء ارفعها. نعم. وذكر الجلالة أرفعها أيضا؟ إيش؟ عند ذكر الجلالة. لا ما ترفعها عند الدعاء بس. عند الدعاء فقط.